أذرعكم إن مدت تقطع أعينكم إن نظرت تقلع والجيش المهزوم إن عاد الكرة لن يرجع رعبا نحن لكم قد شئنا ثم الويل لكم إن عدنا أرضا جئتوها أحياء ستنتهون بها أشلاء خلف التلال وفي الوديان ستهزمون ستهزمون برا جئتم بحرا جئتم جوا جئتم ستسحقون ستسحقون خلف التلال وفي الوديان ستهزمون ستهزمون برا جئتم بحرا جئتم جوا جئتم ستسحقون ستسحقون أذرعكم إن مدت تقطع أعينكم إن نظرت تقلع والجيش المهزوم إن عاد الكرة لن يرجع رعبا نحن لكم قد شئنا ثم الويل لكم إن عدنا أرضا جئتوها أحياء ستنتهون بها أشلاء